يا حبيبي من حبي فيك لا هتكلم ولا غني لك مليون بحبك حب كتير يخليني حبيبة دعيلك يا حبيبي من حبي فيك لا هتكلم ولا غني لك مليون كويس ها؟ ايه بجد ولا ايه؟